نادك يا طاغى لاحت الأنوار شفنا الظلام اتمحى وبانت الأسرار يا رحمة من ربنا يا هدية من القهار من حب ربك إليك نصرك على الكفار ولما رضي يسترك بعض الحمام على الغار والعنكبوت خيمت وده أمري من الستار أمنا بك يا محمد وخلاص شهدنا لك كل اللي أسلم يا طه تحرم عليه النار آمنا بك وشهدنا لك آمنا بك وشهدنا لك يا اللي التجلي بيهدى لك خلينا يا أحمد على بالك يا رحمة من مولى القهار اعطف علينا يا نبينا يا رحمة جاية لنا غالي علينا كلنا انت حبيبنا مجير الجار انت حبيبنا يا هاد بقلوبنا عليك بالناد نضحك يا طاقة بازاد قلبي خلاص مليان أسرار ميلادي بعد الصلاة على الحبيب النبي هنحكي قصة لراجل وتكالب على الدنيا همه جمع الأموال وشراء الأطيان عمره ما دخل الجامع كان اسمه جعفر ولكن متزوج بزوجة شريفة وتحب حضرة النبي وما خلفتش كل شوية يقول لها عايز ولد يورث الأطيان لكن عايزين نشوف أمر رب العباد وحكم السماء اسمع فني وصلني يا عاشق على طاقة العدنان أنا هحكي قصة لليلادي وأقولها للخلان قصة راجل اسمه جعفر عن دكتور أطيان عمره ما دخل الجامع مرة ولا نادى الرحمن جعفر كان له زوجة شريفة بتحب الرسول ملاش دعوة بأعمال جوزها وبتصلي على طول لكن جعفر كان بالأرض وبالأموال مشغول عمره ما دخل الجامع مرة ولا عندوش قبول فوت وجابت له بنية جمالها كان فتان ليلة امها ما جابتها ماتت ذهبت للرحمن سابت البنت صغيرة يا عيني يرعاها الحنان سابت البنت صغيرة يا عيني يرعاها الرحمن جعفر ما تجوزش تاني خاف من النسوان ركز حبه كله لبنته سماك إخلاص، وقال يكفيني حب البنت وعاش كده وخلاص. كبرت إخلاص قام وداها مدرسة يا ناس، طلعت شطرة شريفة وطهرة وحداها إخلاص، وحداها إخلاص. بعد مراته ما ماتت وسابت البنت سماها إخلاص، وداها المدرسة حب يعلمها، والبنت دخلت كل سنة ناجحة حتى إنها خدت الحقوق وبقت شابة جميلة، وبقت في عيون الشباب أحلى بنت في البلد، الكل يتمنى يتجوزها والكل يهواها. كانت ماشية في علمها وثانوي ناجحة تمام، شريفة في مشيها وفي قلبها إسلام. صحيح بنية لكن بتوحد العلام، والناس كتير عشقوها وقالوا عنها أحلى كلام. يا سلام على إخلاص بنت جعفر، يا سلام عليك يا سلام. بنت بعد ما خدت الحقوق بدأت حياتها. البنت لما بتبقى شابة بتبدأ حياة، مرحلة جديدة، خدت الشهادة بقت فاضية. اسمعوا نص كلامي، اسمعوا نص كلامي، أقول بشوقي وغرامي، والليلة حشرح وحصور حبي وشوقي وهيامي. شوفوا معايا قصة جعفر، سرقوا فوق ما نتصور، وبنته حلوة وجميلة لا غيرها أصغر ولا أكبر. علمها حلو وربها، ولما خلصت الجامعة العلم نور دنيانا، ولا يفوتها صلاة جمعة، بقت شابة وجميلة تملي للمصطفى سمعة. شوفوا بداية دنيتها، في شاب في مرة قابله جميل وخلص تعليم، دكتور وخلص تعليم، ولما عجبته فسألها وخلص تعليمه، ولما عجبته فسألها أهي جاوبته بابتسامتها، فقدت تقول له تشرح له الجامعة تمت تعليمها، وفي حقوق كانت دراستها. الجامعة تمت تعليمها ومشي على الطريق، قابلها شاب دكتور متعلم، لها مؤمنة وهي لقته جميل، علامة الصلاة في الجبين دلت على الإيمان، نادت عليه وهو نادى عليها، وحبوا بعض حب رباني يقصده من هذا الحب زواج بشرع الله. اسمك ايه يا شطرة؟ وهي قالت انت اسمك ايه؟ قال انا اسمه حسني، قالت له وانا إخلاص. وفي لحظة مالت قلوبهم وانشبكوا يا ناس وخلاص. أم قال لها عرفيني وقولي لي يا إخلاص. قالت له من غير ما تسأل يا غالي، أنا اللي راح أقول لك الحب بيني وبينك ملينا منه خلاص. إخلاص. وانا اسمي حسني، انا دكتور. قالت له انا اخدت الحقوق بس عايزه. ابويا راجل غني ومش لازم الوظيفه. قال لها العمل شرف واجب للوطن، ولكن بتحبيني؟ قالت له بحبك. لما قالت له بحبك دبت الفرحه في قلبه وقال يا فرحتي يا فرحتي لما لقيتها في لحظتي دي بهجتي، شفت السعادة الآن دي اسمتي، إني أعيش في دنيتي دي بهجتي، وعيش الحياة فرحان. كان يوم سعيد لما اتقابلنا فيه سوا، إن قلت عيد عيشت كمان وكمان. دي أنقذتني من بحر أمواج عالية، لما جابتني لبر كل أمان. شفت في عينيها كل اللي عايز أعرفه، ويبان عليا عشق النبي عدنان. يا مؤدبة كلك شهامة كلك هبة، يا طيبة يا أم الجمال فتان. سألتها لما لقيتها عشقتها، كان ردها في حب واطمئنان. سألتها لما لقيتك عشقتك، كان ردها في حب ويا حنان. شفت في عينيها كل اللي عايز افهمه، وبان عليا كان قلبها فرحان. عشقتها لما لقيتها ندهتها، وعهدتها لازم نكون زوجان. عايز اتجوزك. قال قولي لي يا حلوه ابوك اسمه ايه علشان اروح اخطبك. يا غاليه ساكته ليه؟ قالت له على طول كده مستعجل يا روحي ليه؟ فقال عشان بعادك يا طهره ما اقدرش تاني عليه. عرف اوام اسمجه واسم ابوجه منها، واتفقوا على ميعاد يروح لابوجه يحط ايده في ايديه. اتفقوا على ميعاد وسابوا بعض الاثنين، كل واحد راح لحاله. ودعوا بعض الاثنين وهم طبعا متفقين بأنهم حيكونوا زوجين، وكل واحد لبلده راح. بعد ما عرفت منه بأنه عايش ولوحده، ومات أبوه وماتت أمه، قالت هعوض له اللي راح. لما لأبوه جرحت إخلاص، قالت يا بابا بارك لي خلاص. لما لابوها راحت اخلاص، قالت له يابا بارك لي خلاص. لقيت عريس كله اخلاص، لقيت عريس كله اخلاص. دكتور وحايز كل نجاح، دكتور وحايز كل نجاح. قال لك على خيرة الله مادام هواك وافق هواك، قام قال لك على خيرة الله مادام هواك وافق هواك، ومادام مدام حبيبي سعيده معاه، مدام حبيبي سعيده معاه، اهي هي دي تبقى الافراح، اهي هي دي تبقى الافراح، هي دي الافراح، مدام حبيبي سعيده معاه، هي دي الافراح، مدام بيحب رسول الله. هما بيتكلموا سوا وبلا يمكن يضحك عليه، قالت له يا ابا اسمه حسني من البلد اللي جرنا دكتور طيب، هما بيتكلموا سوا، بابا بيقول لها على خيرة الله. اتابع الدكتور لبس هدوم الملابس الجميلة وحب يجي علشان يخطب البنت فورا، وخبط على الباب هو يابا الدكتور حسني، قال له اتفضل يا ابني شرفت بيتك ومطرحك، ازيك يا دكتور حسني؟ قال له من قالك على اسمي؟ قال له انت عم جعفر؟ قال له اتفضل، قال له نطالب القرب منك اتجوز بنتك على سنة رسول الله، قال له يا مرحب يا ابني. وراح لابو جاي ناس وحط ايده في ايديه، وقال الدكتور حسني انا فقير ولا خبى حاجة عليه، ولما جابوا صرحته وكلامه لد عليه، كتب كتابه عليه وحدد الدخلة، وفي ليلة حلوة وجميلة تمم زواجها عليه، جابوا مدح يمدح في الزين، مدح يفرح الحلوين، واتجوزوهم مال اتنين، واتجمعوا كل الحاضرين، والقلب دي المديح انت، اصل الزواج ده اسم ونصيب، يا فرحة الحبيب بحبيب، بيشوف حبيبه جروحه الطيب، خلاص الهم يا ناس امزح وحدي، اتجوزوا في ليلة حلوة والبنت قالت الدكتور لازم تعمل عيادة علشان تكشف على المرضى والمساكين، وادت الدكتور كل اللي حلتها من أموال تخصها مساعدة جوزها، وفتح عيادة وهي بتساعده، وكتب على العيادة دكتور وفاتح عيادة بيعالج المساكين، طبيب عارف ربنا وعنده تقوى ودين، ما كانش عنده شرى هذا طبيب من الصالحين، وعاشوا زوج فيها ناس سنين يا ناس وسنين، لحد ما خلفوا بنت وولد حلوين، الواد اسمه محمد على اسم طه الزين، والبنت اسمها صافي هدية من خالق الكونين، هو في عمله وإخلاص في بيتها بتنتظره، ولا مرة راحت لابوجا شكوى من الطرفين. هم مبسوطين وخلفوا بنت وولد محمد وصافي، ولكن عمك جعفر قاعد في بيته محروس على الاموال، بيدور في اوراقه واذا بحته ورقه مكتوب فيها وصيه باسم ابوه، قال دي خط ابوي انا مشتاق عن خط ابوي، والوصيه مكتوب فيها ايه؟ وابوه بيقول له خد بطاري انا ميت مسموم. ساعه ما قرا الوصيه قلبه ولع نار، يا اللي انت سهران معايا اعرف الاسرار، جعفر بيدور في ورقه لا ورقه حضار، في اوراق قديمه عنده خلت باله احتار، العصية بيخطبه خلت فؤاده في نار. الوصية ابو كتبها سعيد طلوع الروح، انا حموت مسموم يا ولدي والفؤاد مجروح، لو انا مت يا ابني وجسمي خرجت منه الروح، لابد تاخد بيطاري بلاش بوكا ولا نور. اللي سقان السم يا ولدي راجل اسمه نصار، ساكن في البلد اللي جارنا ومعتادي غدار، يا تسمه بالمثل يا ابني يا تضربه بالنار، واللي بحب ابوك يا ولدي بياخد له ططار، اللي يحب ابوك يا ضنايا بياخد له بطار، وتاري الدكتور جوز بنته وحسني نصار، وحسني نصار، وحسني نصار. اللي سقان السم يا ولدي راجل اسمه نصار، الوصية نصار ده مين؟ الله، قاعد يبحث عن واحد اسمه نصار في المكان، ما لقاش غير نصار ابو الدكتور حسني، ولكن ابو الدكتور مات من زمان فقال بس. الابن هو اللي يسد دين ابوه، ما يهمنيش بنتي، يهمني اخد بطار ابويا عشان انام في تربته مرتاح. وهذا الرجل الغدار اللي مغرور بامواله قلب الفلوس حوصل، هقتل الدكتور حسني، لا هخلي بنتي هي اللي تموته، بنتي اخلاص عايشه معاه، هاخد السم معايا علشان يموت مسموم زي ابويا ما مات مسموم. واخد السم والراجل الغدار وراح لبنته حسني وزوجته في رضا وامان، حسني وزوجته في رضا وامان، عايشين على هذه القرآن، وفي يوم ابوها جالها وقال، وكان الغضب باين في عينيه، اقري يا بنتي بقى وشوفي، اقري يا بنتي بقى وشوفي، لقيت وصية لابويا بأن ابو جوزك قتله، وامرني فيها بالانتقام. أمرني في جبل الانتقام، اصغي الكلام بقى وشوفي، جوزك حسني ضروري يموت ما دام ابو جوزك قتله، جوزك ضروري يموت بدله، وادي السم معايا سمي، جوزك بقى اقضي عليه. قالت له يا بابي تقول ايه، ما تخاف من المولى الفتان. قالت له يا بابي تقول ايه، ده انا حموت انا وولادي، الظلم يا با والله حرام، سببت لي بس الامي، سيبنا يا بابا احنا غلابة، واحنا عايشين في الغابة، الدنيا ماهيش همجية، ده فيه قانون ويا نيابة، سيبنا يا بابا احنا غلابة واحنا عايشين في الغابة، لا في قانون في نيابة. قال لها لازم تموتيه، لازم تقتليه عشان تريح ابوكي. قالت له بأي حق يا بابا انت جاي تنتقم منا، وانت اقرب الناس يا بابا في الدنيا دي منا، ده انا قرأت القانون والشرع والسنة، وبأي حق ان اخون جوزي، ابو عيالي سيبنا في حالنا بقى وبعد بعيد عنا. كان فاكر بنته هتبقى في صفه، لكن من اجل محمد وصافي، من اجل حبها لجوزها كانت شريفة، قالت لابوها لا احرمك من الاموال، قال الطهور باموالها، لكن جوزي ما يموتش. قال لها اني خارج، يا اما تقتليه يا اما انا هضربه. قال لي هسيبك منه واجوزك احسن منه، قال لي هسيبك منه واجوزك احسن منه، قالت له سيبني يا بابا حالي قلبي كده وياك مرتاح. هكتب لي اولادك كمان، هكتب لي اولادك كمان، الارض والمال ولا طيران، هكتب لي اولادك كمان، الارض والمال ولا طيان، حدا يا ست ومتفدان، وانا هترك لك يومين براح. قالت له يابا سيبني في حالي، ده جوزي يابا وابو عيالي، سببت لي بس امالي، خيبت لي بس امالي، سببت لي الم وجراح، الكلامك تبطليه، طر ابويا لازم اوفيه. انا هقتله بالسلاح، قالت مش هتقدر، طب انا خارج شويه الا وجوزها دق جرس الباب. خرج ابوجا بسرعه من باب خلاف الباب، علشان يخونه في ليله الضلمه، وفي غضب ابو راح يفكر في حيله لقتل جوز بنته، وبنته سابها في حيرة وخوف شديد وعذاب. الله أكبر يا حاج، نور النبي. باتت ليالي ساهرة، باتت ليالي ساهرة على جوزها خايفة وحائرة، والحسرة دخلت قلبها، الحسرة سكنت قلبها، والجوزها ماهيش ظاهرة. وفكرت ايه تعملوا في خطر ابوها حيعملوا، فكرت ايه تعملوا في خطر ابوها حيعملوا، جت بعثة تاني تطلب الى فرنسا وتبعته، قالت انه بادي حشجعه انه يسافر واقنعه، لما قالت له الحر وطني ابوك راح اودعه. لما ابوها خرج خافت على جوزها الا وجايه بعث الطب عشان تطلب دكاترة من مصر يروحوا إلى فرنسا، فقالت بس حلت القضية، أبعد جوزي وأبعده عن أبوي وأبعده عن الخطر، دكتور جالك بس عشان تسافر فرنسا؟ قال لها خلاص، يعني أنت موافقة؟ قالت موافقة. وسافر الدكتور وهي خبت عليه السر، مرضتش تقول له حاجة اللي بتوحد الله، وخبت السر عن جوزها ما بحبيه، يا وابوها وخالقها هو اللي يعلم بيه. والحسرة في قلبها لكن حتعمل ايه، خايفة لا يجي يوم وابوها من وراها يتصرع وجوزها منها يضيع، وازاي تفرط فيه. سافر مع سلام ترجع لنا السلام، سافر مع السلامة ترجع لنا بالسلامة. سافر يا روحي وابعت جوابات طمنا واكتب فيه سلامات. قلبي عشانك في لهفات يشفع إليك ابن رامة. سافر مع سلام سافر مع السلامة. مع السلامة مع السلامة يا حبيبي. يبقى اكتب لنا جوابات عشان تطمنا عنك. وسافر جوزها وابوها لما عرف الخبر قلنا جنونه. دكتور بيسافر يهرب مني وبنت اللي بتهربه. انا معايا الفلوس اخد طياره خاصه وانا هروح وراه. هي عايشه على نار لكن اخلص شربت من كسوه برضو راضيه بمرار. لكن اخلص شربت من كسوه برضو راضيه بمرار. ده ابوها ناس تظلمها خلاص ولا بيزورها ولا بيزوره. يقتل جوزها غصب عنها والحقد كان مالي ضميره. يقتل جوزها غصب عنها والحقد كان مالي ضميره. وبقى بالليل يبحث بالليل والقلب ذليل عايز دليل علشان يرتاح. وفي ليلة جعفر ماشي تدور دري ان حسني خلاص سافر. راح مع بعثة طب فرنسا اصبح حزين وفؤاده حاير. وهو قال راح اروح مطرح ما يروح. وهو قال راح اروح مطرح ما يروح. وادي الجواز وهي يا حاضر وفي الطيارة راح طاير. عمل جواز سفر وسافر ورا جوز بنته عشان ياخد بالطار. ولما درت ان ابوها سافر كتبت برقية لجوزها تقول له على اللي حصل. خبيت عليك يا حبيبي يا خايف عليك. خبيت عليك اللي ابويا قاله وقلت لك سافر عشان تبعد عن الخطر. لكن الخطر وراك مطرح ما تروح. وربنا معاك في كل مكان. احرص من ابويا جاي لك فرنسا. خلاص لما درت ان ابوها سافر ورا جوزها وراها عشان يقتلوا خافت على جوزها. من بعد ما كان جوزها وبال عينها دلوقتي اصبح بعيد. ومين يطمنها حلالها بقى في خطر والمولى يرحمها. ساعتنا حسني خد البرقية وقراها قري مرة واتنين عرف كل اللي جواه. قري مرة واتنين عرف كل اللي جواه. فالمرات الطيبة مش هتقول كلام كذب على ابوها. لكني انا بريء وشريف يا رب الكون واللي نصيبه في حاجة حتما حي الآجة. اللي نصيبه في حاجة حتما حي الآجة. والدكتور قال كده بقى انت جاي يا جعفر تقتلني عشان تاخد بطر أبوك. ما ذنب الأبناء بما فعلته الآباء. لا انا هحرص لك والدكتور بعد ما كان بيمشي لوحده ويركب عربية لوحده بدأ يمشي مع أصدقائه، بس بعد ما كان في أمان أصبح ضميره تعبان، بتلفت شمال ويمين خايف، ولكن عايزين نشوف الظالم اللي مصمم على أخذ الطار. أول ما راح فرنسا حصل إيه؟ قاعد في لوكندا يمرح واخد شنطة فيها فلوس. شوفوا جعفر لما سافر يا ناس يحصل ايه، راح واخد له كنضة وقاعد فيها زي البيت، والشنطة مالانا فلوس والالافات في ايديه وملابس علشان يغير يخفي السر عليه. يجي يقولوا فات، كان ماشي ببحث ويدور يا ناس في الطرقات، لما بدأ يبحث يا سادة في المستشفيات، وجو آخر النجار يروح في اللوكندا ويبات. شهر يعدي وراج التاني ما جوش عطرا فيه، عمال يجري جعفر يدور وحفية رجليه، لما هدوم اللي وياه اهي دابت عليه، والشنطة خلصت يا سادة ما فيش فلوس في ايديه. لما الفلوس خلصت منه شيطان وحدث لي، مشي في شوارع فرنسا للناس يمد ايديه، لما يقول لله ما يعرفوش عايز ايه، والدمعة نزلت من عينه ونار الفراق تكوي، والغربة حراقة وصعبة وزمانه قاسي عليه. لما فلوسه خلصت منه صبح يا ناس مجنون، لما فلوسه خلصت منه صبح يا ناس مجنون، شوارع فرنسا بيجري عقله يا ناس مجنون، جت عربية بسرعة وداست عليه وينام عالطريق ودمه كان سايح حواليه. ياللي نويت عالشر المولى العدل كله إليه، العدل كله إليه. يا اللي نويت على الشر ما تنساش ربك، العدل كله في ايديك، اما يجري في شوارع فرنسا يبحث عايز يقتل، لما الفلوس خلصت منه حصل عنده جنان استيريا قاعد يجري شوارع نظيفه وسريعه، وجي سواق شاطر لكن اراده الله انه لسه فيه روح. يا نوى الشر فيه أسرار في علم الله، اللي زرع حلو او مر يلقاه بايده جناه. ازاي حتاخد طارك بايدك والعدل عند الله؟ محكمته حلوه لا فيها غش، ده محكمها يحكمها العلي في سماه. وبيجري في شوارع فرنسا جت عربيه قامت شايلاه خدوج على المستشفى، عمال يقول الاه غرقان في دمه وفاقد الوعي مش قادر يقول الاه. زمانه كوا الله. الاسعاف بسرعه شيلوه شيلوه ودوه على المستشفى. الله، ده من القاهرة جواز السفر. ايه من مصر بالصدفة راح على المستشفى اللي حسني فيه، قالوا ده من القاهرة وجوازه يدل عليه، جوازه يدل عليه، جوازه يدل عليه، علشان بلده راح حسني يعالج فيه. راح الدكتور حسني بنفسه يعالج فيه، لقاه نسيبه اللي جاي مخصوص عشان قتله. وقف يفكر ايه اللي ممكن يعمله بقى فيه. طبعا الدكتور عنده خلفيه ورايح له كام برقيه من زوجة مخلصة القلب والنية، وقال وقعت يا جعفر لما جيت ليا، جاي انت تجني عليا، لكن شوف محكمة العدل السماوية قضت بيني وبينك قبل ما تعمل ذنب وقبل ما تقتلني، عشان الناس تعرف ان فيه عدالة والمولى هو صاحب العدالة العظمى. اعمل فيك ايه دلوقتي؟ أقتلك؟ أخلص منك؟ الشيطان يقول له عدوك جالك لحدك اخلص منه، عدوك وصل تحت إيدك اخلص منه، مهما عالجته ساعة ما حيطيب حيقتلك. وقف قدام منه يفكر وشيطان يغوي يقول لا، اللهم اخزيك يا شيطان، انا مسلم، انا عارف ربنا كويس. وقال حامل في وجبه وتنتج حياته، ولا بحقنة بسيطة تشر لحركاته، والمولى وحده اللي راح يعلم في سماواته، لكن الطبيب له قيم لابد يرعاجه، الرأفة بالأرواح هي شعاره وصفاته. ربنا خلق الدكاترة علشان يرحموا الناس العيانين المرضى وأنا أذيه؟ لا ما أقدرش، ما أقدرش أقتله وإلا أبقى ظالم أروح النار. أنا هعالجه لما يطيب. قال اللي بيعمل خير بيبقى ابتغاء مرضات العلي في سماء. وأنا هعالجه بنفسي ويطيب بإذن الله. وإن كان على الأجر لي يا ربي حلاقي أجري حدا. هو المجازي وجوه الرؤوف الحنون في علاه وكل حاجة رجعاله، وهو الحاكم العادل هو اللي خلق العباد ويتصرف بقى في علاه. فضل يعالج فيه، فضل معاه ايام وايام، شهر تلاتة بايك يا رب. جعفر طاب وبقى تمام، فاق من مرضه خلاص ارتاح، لا جروح يا ناس طاب والشعور كل جشاب. قال له قوم يا ابو نسب، ازاي النفس دي يا عابد، طب العمر ده كله تمشي في الظلم ده كله، يلا اقطع الظلم وذله ارضي الاله علشان ترتاح. مين انا فين انا فين؟ قال له انت في الامان. ازيك يا ابو نسب؟ انت اللي بتعالجني؟ الدكتور حسني؟ وقال له مين؟ ابو نسب. جيت يا ابو نسب؟ قال له انت اللي بتعالجني؟ قال له ايوه. قال له هقول لك انا كنت جاي ليه. قال له ما تقولش. قال له مين اللي قال لك؟ قال له زوجتي الحنونه اللي قالت لي، بنتك المخلصة اللي قالت لي، بعتت لي كم برقية ان انت جيت تموتني. ليه؟ مالي ومالي اللي فات ولا اللي عليك الطار؟ يوم القيامة يا جعفر فيه جنة وفيه نار، لكل واحد صحيفة والستر مش سطر. لازم نبطل بقى ناخد في يوم بالطار ونعيش على هدي طه ونخاف عذاب النار. قال له ما دام عرفت الاسرار، ما دام عرفت انا اقصد ايه، تعال نروح يا دكتور بسرعه، احجز في الطياره عشان نروح البلد نطمن بنتي. قال له ما قلتش هتقتلني يا ابو نسب؟ قال له لا، عمري ما هقتل، ماليش دعوه بالطار القديم، عايز اعيش مع الله. انا خدت درس لن انساه، عدلت السماء قضت وحكمت علي، خلاص يلا بينا. وقوم ركبوا الطيار، قوم ركبوا الطيار، وصلوا القاهرة بإشارة، القاهرة فيها حضارة، والنور تلألأ للإخوان، القاهرة أم الدنيا هي اللي نورت الدنيا، ونزلوا من الطيارة الاتنين فرحانين كده بالدنيا، وراحوا للبلد وجعفر تاني اتولد، بعد ما كان في يوم حيموت بالإيمان تاني انسعد. راحوا القاهرة وقال له يا ابو نسب خبط انت على بنتك، اخبط على البيت. مين انا يا بنتي؟ انت مين؟ انا ابوكي. ابوي؟ انت قتلت جوزي وجيت تفرحني يابا؟ جاي تطمني؟ قال افتحي لي يا بنتي، ده انا من زمان تعبان بقالي مدة عليل، مجروح بقالي زمان. قالت ان كنت قتلت جوزي يابا حتسكن اللومان، وحسكنك في طره تشوف العذب الوان، واشهد عليك امام القضاة ووصي عليك سجان، ويضربك يابا وتشوف العذب الوان. الهون عليك يا بنتي، قالت له ما بعد روحي روح. تهون عليا يا ابويا، ان كان ابو عيالي عليك بقى هان. ان كان ابو عيالي هان عليك، انت تهون علي. ابو عيالي، ابو عيالي اللي بحبه يربي اولاده. قال له سامع يا دكتور؟ قال افتحي لي يا طهرة يا رمز الحب والاخلاص. قالت تعالى يا دكتور حسني، قال خديني بالحضن يا اخلاص. وصافي ومحمد ولاده شافوا جد جملة انتقى واخلاص. عدلة السماء هي اللي هدت سر العائلات، على طول وعاشوا على حب طاجة وعاشوا على إخلاص. أبا قال لها نعم يا بنتي. قالت أقول لك كلمتين اتنين. قولي يا بنتي. قالت يا ولكو يوم القيامة ياللي بتاخدوا الطار، ظلما بدون معرفة مقدار تروح النار. طب سيبوا كل العدالة للواحد السطار، مادام يكون في قانون وحكومة ونيابة، ده كل حاجة بتمشي بأمر من السطار. ورجعوا تاني لبعضهم والمولى كان راضي عليهم، رجعوا تاني لبعضهم والمولى كان راضي عليهم. النبي ده شفى العيان يا ليلة الأفرح، عودي ودي التجلي علينا جودي، مدح النبي هو وجودي، انا بحبه من زمان.